تجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا من أعمالكم Whoa, whoa. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء بل عجبوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة حتى مطلع الفجر. صدق الله.